بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ خلاص. نبدأ يا أبو خيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين، وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في الدرس الماضي كان الكلام على أقسام الكلام، وذكرنا أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله إلى قسمين، ينقسم إلى خبر وإنشاء. وعرفنا الخبر وعرفنا الإنشاء فيما سبق، ثم قلنا إن الكلام ينقسم باعتبار استعماله إلى قسمين، إلى حقيقة ومجاز. في الدرس الماضي عرفنا الحقيقة، فقلنا إن المصنف عرف الحقيقة بتعريفين، نكتب التعريف الأول والتعريف الثاني حتى نستطيع أن نعرف المجاز. التعريف الأول للحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. هذا تعريف الحقيقة، وهو التعريف الأول. التعريف الثاني للحقيقة ما هو؟ ما اللفظ المستعمل فيما اصطلح. ما معنى اصطلح؟ اتفق، نعم، اصطلح عليه من المخاطب. ما معنى المخاطبة؟ الطائفة المخصوصة التي اتفقت على الاصطلاح المعين. هذا التعريف، هذا التعريف الثاني، وهذا بارك الله فيكم التعريف الأول، صح؟ طيب لو قلت لك الآن عرف المجاز، ما هو المجاز؟ يمكن أن تقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. هذا المجاز، وهذا التعريف للمجاز مأخوذ من التعريف الأول للحقيقة. هذا تعريف المجاز، هذا التعريف الأول للمجاز. طيب هنا لو قلت لك عرف المجاز هنا، ماذا تقول؟ تقول المجاز اللفظ المستعمل في غير ما اصطلح عليه، ما اصطلح عليه من المخاطبة. هذا تعريف المجاز بناء على التعريف الثاني للحقيقة. إذا فهمت الحقيقة فإن عكسها مباشرة سيكون ماذا؟ المجاز. فهمنا هذا؟ وقلت لكم في الدرس الماضي على هذا التعريف فالحقيقة شيء واحد، وهي الحقيقة اللغوية. وأما على هذا التعريف فالحقيقة قد تكون لغوية، وقد تكون شرعية، وقد تكون عرفية. واضح؟ تقدم الكلام على هذا. درسنا اليوم يتحدث عن المجاز، عرفنا تعريف المجاز، ويتحدث على أنواع المجاز. أنواع المجاز بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وما اسم هذا المصنف الذي صنف لنا كتاب الورقات في أصول الفقه؟ ما اسم الذي يعرف يرفع يده؟ ما اسم المصنف؟ 1 2 3 4 5 6. نعم جيد، هكذا جيد. نعم أنت قد أجبت الذي هنا. فضل يا ثوري محمد. عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله. إذا سمعك الشيخ جهاد تقول بن عبد الله يغضب. الآن ليس مقام التفخيم، بن عبد الله ليس بن عبد الله، بن عبد الله صح ولا؟ لفظ الجلالة إذا سبق بكسرة يرقق أو يفخم؟ ها يرقق صح؟ يلقق. أنتم تدرسون التجويد صح؟ يرقق. ما تقول عبد الملك بن عبد الله بن عبد الله؟ تمام. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. متى مات؟ أحسنت، 478. قال لنا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: إن المجاز هذا ينقسم إلى أربعة أقسام، أو له أربعة أنواع. النوع الأول عندنا مجاز سماه مجاز بزيادة، والنوع الثاني عندنا مجاز يسمى مجاز بنقص، والنوع الثالث بارك الله فيكم مجاز يسمى مجاز نقل، والنوع الرابع يسمى مجاز استعارة. وأعطانا جزاه الله خيرا ورحمه الله مثالا لهذا ومثالا لهذا ومثالا لهذا ومثالا لهذا. مجاز الزيادة ذكر مثاله في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في أي سورة هذه الآية أو هذا الجزء من الآية؟ سورة الشورى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ معي، تأمل هذا المقطع من الآية. ليس كمثله. السؤال: هل لله عز وجل مثل؟ ليس لله مثل. فنفى مماثلة المثل، والمراد نفي المثل عن الله. يعني ليس لفظ الآية هكذا، ليس لفظ الآية ليس كالله شيء، واضح؟ ليس كالله شيء، ليس لفظ الآية هكذا، لفظ الآية ليس كمثله شيء. فاستعمل نفي مثل المثل لنفي المثل. واضح أو غير واضح؟ غير واضح. مرة أخرى، قال ليس كمثله شيء. كان لو جاء التعبير هكذا: ليس كالله شيء، هذا واضح، ليس فيه مجاز. جاء التعبير بهذا اللفظ: ليس كمثله شيء. هل لله عز وجل مثل؟ هل لله عز وجل مثل أو لا؟ لا، ليس له مثل. استعمل نفي مثل المثل، ليس كمثله شيء، والمراد نفي المثل عن الله. واضح وغير واضح؟ يعني كما تقول لشخص مثلا: مثلك لا يبخل. إيش المقصود؟ أنت لا تبخل. واضح؟ كما تقول لشخص مثلا: مثلك لا يكذب. إيش المقصود؟ أنت لا تكذب. فاستعمل نفي مثل المثل، والمراد به نفي المثل. فهمنا أو لا؟ هذا المثال الذي ذكره ربما يشكل على بعض الطلاب تصوره المقصود منه المثال. أنا سأعطيك مثال ثاني ربما يكون فهمه أسهل من هذا. من القرآن أيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة إيش؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صح؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون المراد بآل فرعون، فرعون نفسه، المراد فرعون، واضح؟ المراد بقوله عز وجل آل فرعون فرعون، فهنا كلمة آل فرعون المقصود بها فرعون. هذا مثال لمجاز الزيادة، فهمنا أو لا؟ واضح؟ هذا أسهل، تمام؟ أيوة. وإن كان هم يقولون إن هذا مثال لمجاز الزيادة بحرف، وهذا مثال لمجاز الزيادة باسم، لكن المهم عندي أن يتضح لك المثال، هذا المثال. طيب، مثال المجاز بالنقص قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. ليس المراد واسأل القرية أن تسأل البيوت والمنازل والجدران، هل سرق أخو يوسف أو لم يسرق، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن تسأل سكان القرية، أن تسأل أهل القرية. فهنا تقدير واسأل أهل القرية. لاحظ معي هنا كلمة أهل غير موجودة، هذا مجاز، هذا مجاز ماذا؟ مجاز نقص. هذا المثال الثاني. مجاز النقل أي أن الكلمة لها معنى نقلت إلى معنى آخر، والمراد بالنقل هنا النقل الذي ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان وليس فيه استعارة. مثال ذلك كلمة الغائط. الغائط معناه في اللغة العربية بارك الله فيكم معناه المكان المنخفض، المكان المنخفض يسمى غائط، يعني إذا كانت الأرض هكذا، إذا كانت الأرض هكذا وفيها مكان هكذا وهكذا، هذا المكان المنخفض يسمى غائط. إذن الغائط معناه أصلا في اللغة المكان المنخفض، ولما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يريد أن يستتر من الناس، فإنه إذا وجد مكانا منخفضا نزل فيه فقضى حاجته، تغوط يعني تبرز أو نحو ذلك، واضح أو لا؟ فكان الإنسان يطلب المكان المنخفض ليخرج الخارج منه، فانتقلت كلمة غائط من المكان المنخفض إلى الخارج من الإنسان. في الأصل كلمة غائط تطلق على المكان المنخفض، نقلت لاستعمال آخر فصارت تطلق على ما يخرج من الإنسان. ما وجه العلاقة؟ وجه العلاقة أن كلمة غائط تطلق على إيش؟ على المكان المنخفض، والإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب مكانا يستتر به وكان مناسبا المكان المنخفض، فأطلق كلمة غائط على الخارج من الإنسان. فهمنا أو لا؟ هذا يسمى مجاز نقل. نعم. استعارة، استعارة تحتاج بعض الانتباه. الاستعارة معناها التشبيه مع حذف أحد ركنيه أو أحد طرفيه، نقول هكذا أحسن، أحد طرفيه، التشبيه مع حذف أحد طرفيه، هذا معنى الاستعارة. من منكم هنا درس البلاغة أو أستاذ بلاغة أو شيء من هذا؟ لا تحبون البلاغة؟ تدرسون البلاغة ولا تدرسون؟ لا تدرسون؟ دراسة علم البلاغة حلال أو حرام؟ طيب لماذا لا تدرسون؟ الاستعارة معناها التشبيه مع حذف أحد طرفي، يعني أحد طرفي التشبيه. يعني مثال لذلك، لو قلت زيد أسد، هذا ماذا يسمى؟ زيد ماذا يسمى؟ ها؟ زيد ماذا يسمى؟ مشبه أو مشبه به؟ هذا مشبه، صح؟ وأسد ماذا يسمى؟ مشبه، مشبه به. لو قلت مثلا رأيت أسدا في المعركة، رأيت أسدا في المعركة، أنت حذفت ماذا الآن؟ حذفت المشبه أو حذفت المشبه به؟ حذفت المشبه. والمشبه به موجود أو غير موجود؟ المشبه به موجود أو غير موجود؟ مصرح به، موجود. ما معنى موجود؟ يعني مصرح، يعني ذكرته، تلفظت به. أين هو؟ هذا، هذه تسمى استعارة تصريحية. تسمى إيش؟ استعارة إيش؟ تصريحية. ما معنى تصريحية؟ أي أنك ذكرت وصرحت بالمشبه به. واضح؟ إذن ماذا حذفت؟ حذفت أحد الطرفين الذي هو المشبه، وأتيت بالطرف الآخر الذي هو ماذا؟ الذي هو المشبه به. هذا تسمى استعارة ماذا؟ استعارة تصريحية، وهي النوع الأول من أنواع الاستعارة. الاستعارة تنقسم إلى قسمين، إما استعارة تصريحية وهي هذه، أو استعارة تسمى استعارة مكنية، وهي التي ينحذف فيها ماذا؟ ماذا ينحذف فيها؟ هنا ماذا حذفنا؟ ها؟ المشبه. طيب في الاستعارة المكنية ماذا سنحذف؟ المشبه به. ما مثاله؟ انظر ما مثاله. تقول على سبيل المثال: سكتت، سكتت الحرب. تعرفون الحرب؟ سكتت الحرب. أسألكم، الحرب هذه هل هي إنسان يتكلم ويصرخ، يصيح ويولول؟ ها؟ الحرب هكذا؟ ما هي الحرب؟ ما هي الحرب؟ قتال، صح؟ لكن عندما أقول لكم سكتت الحرب، ما معنى سكتت الحرب؟ أعطيكم مثال أوضح من واقعكم، مثال أوضح. أنا أسمعكم عندما تنتهي بيتري، تعرف البيتري هذا في الذي يكون في هذا، في ماذا أنتم تقولون؟ ماتت البيتري، ماتت البطارية، تقولون ماتت، تعبرون هكذا ماتت، صح؟ ماتت، ماتت، ماتت البطارية، ماتت البطارية. أسألكم، البطارية هذه عندما تموت هل لها روح؟ تخرج روحها عندما ما معنى الموت؟ ما هو الموت؟ ما هو الموت؟ الموت معناه مفارقة الروح للبدن. البطارية هذه عندها روح؟ ما عند... كيف تقولون ماتت؟ كيف تموت؟ هل أخذت روحها؟ كيف تقولون ماتت؟ أنتم تشبهون البطارية بالإنسان. تقدير الكلام مات إنسان، ماتت البطارية كالإنسان، هذا تقدير الكلام. ثم حذفتم ماذا؟ حذفتم المشبه به، واضح؟ وأتيتم بشيء يدل على أنه المقصود، وهو الفعل ماتت، لأن هذا الفعل لا يكون إلا مع الإنسان، ما يكون مع البطارية. فهمنا أو غير؟ واضح أو لا؟ إذن هذه الآن ماتت البطارية، هذه الجملة فيها تشبيه. شبهتم ماذا بماذا؟ شبهتم ماذا بماذا؟ شبهتم البطارية بماذا؟ بالإنسان. وحذفتم ماذا؟ المشبه أو المشبه به؟ حذفتم المشبه به، وأتيتم بشيء يدل عليه. ما هو الشيء الذي يدل على أنه محذوف؟ الفعل ماتت. هذه تسمى استعارة إيش؟ استعارة مكنية. ما معنى مكنية؟ أي أن المشبه به هو الذي حذف. فهمنا أو لا؟ عندما أقول سكتت الحرب، أنا أشبه الحرب بامرأة تصرخ، امرأة تصيح. فعندما أقول سكتت الحرب، أي أن هذه المرأة توقفت عن الصراخ والصياح، فشبهت الحرب بالمرأة، حذفت المشبه به، حذفت المرأة، وأتيت بشيء يدل عليها، وهو ماذا؟ السكوت. قلت سكتت الحرب. فهمنا؟ إذن ما معنى استعارة مكنية؟ استعارة مكنية معناها، سأكتب لكم هذا حتى لا تنسوا. نقول استعارة تصريحية أولا، هنا ما معنى استعارة تصريحية؟ قلنا وهي، نكتبها هكذا، وهي ما حذف فيها ماذا؟ المشبه. هذه استعارة ماذا؟ تصريحية. واضح؟ طيب، ما مثال الاستعارة المكنية؟ ما مثالها؟ قلنا ماتت، سأترك هذا المثال حتى يترسخ في أذهانكم، ماتت البطارية. البطارية ليس عندها روح، انتبه، ليس عندها روح. أنتم تستعملون الاستعارات وأنتم لا تشعرون، هذه استعارة، ماتت البطارية. طيب، ماتت البطارية، تقدير الكلام التي، أو ماتت البطارية كالإنسان، هذا تقدير الكلام، صح؟ حذفتم ماذا؟ المشبه به، وأتيتم بالفعل مات ليدل عليه. واضح؟ لأن الموت يتعلق بالإنسان، الموت لا يتعلق بالبطارية. ولذلك ماذا نقول بارك الله فيكم في التعريف، في تعريف الاستعارة المكنية؟ نقول وهي التي حذف فيها إيش؟ المشبه به، وأتي بما يدل عليه. وأتي بما يدل عليه، ما الذي يدل عليه؟ الفعل مات. واضح أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى استعارة مكنية. فهمنا؟ طيب، إذا فهمنا هذا، حتى أعلم أنكم فهمتم هذا، المؤلف في الكتاب إمام الحرمين ذكر مثالا من القرآن الكريم، وهو قول الله عز وجل: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما. ما معنى استطعما؟ ها؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. ما معنى استطعما؟ طلب الطعام. الخضر عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام طلب الطعام من أهل القرية، أطعمونا، فأبوا. ما معنى أبوا؟ رفضوا أن يضيفوهما، ما أعطوهم الطعام. فوجد جدارا يريد أن ينقض، أن يسقط، فأقامه الخضر عليه الصلاة والسلام، أصلح الجدار حتى لا يسقط. واضح؟ موسى عليه الصلاة والسلام يستغرب، كيف تصلح لهم الجدار وهم لا يعطون الطعام؟ واضح؟ أنت تحسن إليهم وهم لم يحسنوا إلينا. واضح؟ موسى عليه الصلاة والسلام يستغرب من هذا الفعل. الشاهد من القصة هنا، عندما قال الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض، هذه استعارة. استعارة تصريحية أو استعارة مكنية؟ ها؟ مكنية. لماذا؟ لأنه شبه الجدار بإنسان يريد أن يسقط، شبه الجدار بإنسان يريد أن يسقط، ما الذي حذف؟ المشبه أو المشبه به؟ المشبه به. وأتي بشيء يدل عليه، ما هو الشيء الذي يدل عليه؟ يريد، لأن الإرادة من خصائص الإنسان أو من خصائص الكائن الحي. الكائن الحي إنسان أو حيوان هو الذي يريد، واضح؟ إذن نقول هذا مثال لاستعارة، ماذا؟ لاستعارة مكنية. فهمنا؟ نقرأ ما في الكتاب حتى يزداد الأمر وضوحا بالنسبة لكم. قال هنا وبعد أن بين في صفحة 28، وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تعريف الحقيقة بين ما يقابلها فقال والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فالمجاز ما نقل عن المعنى الأصلي الذي وضع له، فتسمية الرجل الشجاع بالأسد مجاز، لأن المعنى الأصلي لكلمة أسد هو الحيوان المفترس، وهذا بناء على التعريف الأول، فهو منصوب بنزع الخافض، تمام، وهذا بناء على التعريف الأول للحقيقة. أما على التعريف الثاني فالمجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. عندك التعريفان في السبورة. قال ثم ذكر أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا على التعريف الثاني وقد تقدم ذكرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المجاز أربعة أقسام، وهذه هي أقسام المجاز بالكلمة، لأن المجاز ينقسم بهذا الاعتبار، المجاز بالكلمة وله اعتبارات أخرى، مبحث المجاز مبحث واسع في كتب البلاغة. قال حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي الحقيقي إلى معنى آخر مجازي بشرط وجود علاقة بين المعنيين. انظر هذا مهم، بشرط وجود علاقة بين المعنيين، واضح؟ لابد من وجود علاقة. ما معنى علاقة؟ يعني صفة مشتركة هنا وصفة مشتركة هنا. على سبيل المثال دائما يشبه العلماء بالنجوم، يقال العلماء كالنجوم. لماذا يقولون العلماء كالنجوم؟ لماذا لا يقولون مثلا العلماء كالشجر، العلماء كالماء، العلماء كالجبال؟ لماذا يخصون النجوم بالتشبيه العلماء كالنجوم؟ لماذا؟ لأنه أحسن، أولا لأنه يستضاء بعلمهم نور، وهذا موجود في النجم، ولأن النجوم فيها الهدى الهداية للمسافرين، فالمسافر عندما يسافر قديما كان ينظر إلى النجوم، يعرف أن الطريق من هنا والطريق من هنا، ولذلك إذا قرأتم كلام الفقهاء في القبلة ومعرفة القبلة واضح يذكرون أن مما يستدل به على القبلة النجوم، ولأن النجوم زينة للسماء والعلماء زينة للأرض، واضح؟ إذن يوجد علاقة بين العلماء وبين النجوم، فهمنا؟ إذن لابد من وجود العلاقة. أنا عندما أقول زيد أسد ليس من الممكن أن يكون زيد هذا جبان. كيف يكون جبان وأنا أقول أسد؟ لا توجد علاقة، واضح؟ لابد من وجود صفة علاقة بين هذا وهذا، بين المشبه والمشبه به. قال هنا قال فإطلاق كلمة أسد على الرجل الشجاع لوجود علاقة بينهما وهي الشجاعة. فأقسام مجاز الكلمة أربعة هي: مجاز الزيادة، ومثل له المصنف بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، إذ لو لم تكن كذلك لكان المعنى ليس مثل مثله شيء، وإثبات المثل لله تعالى باطل، فاستعمل نفي مثل المثل لنفي المثل. واضح؟ يحتاج أن تشرب الشاي بعد العصر وتفكر في هذا المثال حتى تفهمه جيدا، ويمكن أن تأكل شيئا مع الشاي، يمكن كوكيز أو شيء. طيب الثاني مجاز النقص، ومثل له المصنف بقوله تعالى واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، لأن سؤال الأبنية يعني سؤال البيوت والجدران والمنازل لا يمكن. ولاحظ أنه استعملت القرية والمراد أهلها. ثالث مجاز النقل، ومثل له المصنف بالغائط الذي يطلق في الأصل على المكان المنخفض ثم صار يطلق على الخارج من الإنسان. والنقل ليس قسما من أقسام المجاز بل يعم جميع الأقسام. هذا بعضهم اعترض على المصنف بهذا، يقول إن المجاز كله نقل، وأجاب بعضهم بما ذكرته لك في الشرح أن المراد بالنقل هنا نقل خاص، وهو النقل الذي ليس فيه زيادة ولا نقص ولا استعارة. النوع الرابع مجاز الاستعارة، ومثل له المصنف بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. فالجدار جماد ليس له إرادة، لكنه شبه بإنسان أشرف على السقوط وحذف المشبه به وبقي ما يدل عليه وهو الإرادة، فهي استعارة مثنية. أحسنتم. ثم قال الدرس السابع الأمر. قال المصنف إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى في سنة 478 من الهجرة، قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته الدبع مسائل تتعلق بهذا الباب هي: الأولى تعريف الأمر، ما هو الأمر؟ مصنف يقول لك الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. لاحظ معي بارك الله فيك أن التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتكون من أربع فقرات. قال لك الأمر استدعاء فعل، تمام، بالقول، تمام، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر استدعاء فعل، ما المراد بالفعل؟ المراد بالفعل هنا ما يشمل القول وعمل القلب، هذا كله فعل. القول هنا يدخل في الفعل، وعمل القلب هنا يدخل في الفعل. طيب، عندما قال لك الأمر استدعاء فعل، ما الذي أخرج؟ أخرج استدعاء الترك، استدعاء الترك، لا تفعل، فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى نهي. أولا، ما معنى كلمة استدعاء؟ طلب. استدعاء بمعنى طلب. إذن الأمر طلب فعل، هذا الفعل قد يكون فعلا بالجوارح، مثل الركوع والسجود، ومثل الصيام، وقد يكون قولا باللسان، مثل النطق بالشهادتين، واضح، وقراءة الفاتحة بالصلاة، وقد يكون أمرا بالقلب، مثل النية في الوضوء والصلاة، هذا كله فعل. أخرج ماذا؟ أخرج طلب الترك الذي هو النهي، هذا سيأتي في الدرس الآتي. إذن الأمر استدعاء فعل، استدعاء فعل بماذا؟ بالقول. تفهم منه أن استدعاء الفعل بغير القول لا يسمى أمرا عند الأصوليين. فلو قلت لك مثلا هكذا، ماذا تعني هذه الإشارة؟ ها؟ قف، هذا لا يسمى أمرا عند الأصوليين. ولو كنت واقفا فقلت لك هكذا، ماذا تعني هذه الإشارة؟ اجلس، هذا لا يسمى أمرا عند الأصوليين، واضح؟ ولو كنت تمشي بسيارتك أو جوالتك فرأيت الإشارة الحمراء، واضح؟ ماذا تصنع؟ تقف، هذا أمر بالوقوف، قلت أنا أصولي، هذا لا يسمى أمرا عند الأصوليين وتمشي، بعد ذلك تأتي الغرامة، واضح أو لا؟ هنا لا تكون أصوليا، واضح أو لا؟ إذن القول، قال بالقول، أخرج الإشارة مثلا، أخرج الطلب بالإشارة، واضح؟ فليس أمرا عند الأصوليين، عند الأصوليين ليس أمرا، وإن كان في العرف يسمى أمر، لكن عند الأصوليين ليس أمرا، فهمنا؟ إذن استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه. أخرج ماذا؟ أخرج من، إذا كان ممن هو مثله أو ممن هو أعلى منه، فإذا كان ممن هو مثله يسمى ماذا؟ التماس، وإذا كان ممن هو أعلى منه يسمى دعاء. ولذلك ستجد بعض علماء النحو إذا يأتي في الإعراب مثلا ربنا آتنا، يقول آتنا فعل دعاء، لا يقول فعل أمر، واضح؟ لأنه من الأدنى للأعلى. وقس على هذا غيره، قال ممن هو دونه على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب. أخرج ماذا؟ أخرج طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. فكأن المصنف يقول لك إن المستحب، كأن المصنف يقول لك إن المستحب ليس مأمورا به. يفهم من هذه العبارة أن المستحب ليس مأمورا به، لأنه قال إن الأمر ما كان على سبيل الوجوب، فكأنه يقول ما ليس على سبيل الوجوب فليس أمرا. وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل المستحب مأمور به أم لا؟ واضح؟ المستحب مستحب، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لكن هل هو داخل في دائرة الأمر أو لا؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع: واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه مشهور، أي كون الندب مأمورا به هذا هو القول المشهور. واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا ولا المباح فرجح في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه، والمرتضى عند الملاء أن المباح ليس جنس ما وجب وليس مأمورا به إذ لا طلب، إلى آخر ما قال. الشاهد هذا، حصل خلاف هل المستحب مأمور به أم لا، يظهر من كلام المصنف رحمه الله في هذا الكتاب أن المستحب ليس مأمورا به لأنه قال على سبيل الوجوب فأخرج المستحب. إذن هذا تعريف الأمر: استدعاء فعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذه المسألة الأولى من مسائل مبحث الأمر. عندنا 7 مسائل، هذه رقم 1. انظر ماذا قال. قال لكم هنا: الأولى تعريف الأمر بأنه استدعاء أي طلب الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهذا التعريف فيه 4 قيود: أنه طلب فعل، وهذا يخرج النهي لأنه طلب ترك، أن يكون الطلب بالقول فالطلب بغير القول كالإشارة ليس أمرا عند الأصوليين، أن يكون الطلب ممن هو دونه فالطلب ممن هو أعلى منه أو مساو لا يسمى أمرا عند الأصوليين، أن يكون الأمر على سبيل الوجوب ليخرج أمر الاستحباب وأمر الإباحة مثلا. واضح؟ ضع الألف واللام. ليخرج أمر الاستحباب وأمر الإباحة مثلا. هذه المسألة الأولى، تعريف الأمر. المسألة الثانية، صيغ الأمر. الأمر له صيغ، هنا ذكر لك بعض صيغ الأمر. قال: صيغ الأمر هي فعل الأمر، افعل سواء كان بصيغة المفرد المذكر يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا، قم بصيغة المفرد المذكر، يا أيها المدثر قم فأنذر، قم بصيغة المفرد المذكر، أدع إلى سبيل ربك بصيغة المفرد المذكر، صح؟ وقد يكون بصيغة المفرد المؤنث، يا مريم اقنتي لربك مفرد مؤنث، وقد يكون بصيغة المثنى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا، وقد يكون بصيغة الجمع، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكل صيغة من صيغ الأمر داخلة في درسنا. واضح؟ قال هنا: صيغة الأمر هي فعل الأمر، افعل، كقوله أقيم الصلاة. وللأمر صيغ أخرى منها الفعل، طبعا لما قلت هنا وللأمر صيغ أخرى منها ليست كلها وإنما ذكرت لك بعضها، منها هذه تفيد التبعيض، منها الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل لينفق ذو سعة من سعته. لينفق فعل مضارع مقترن بلام الأمر. واضح؟ ثاني لفظ فرض، ولفظ كتب كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن الفعل كقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. أين المصدر؟ وبالوالدين إحسانا. هذا المصدر. تقدير الكلام أحسن إلى الوالدين إحسانا، فهذا المصدر نائب عن الفعل المحذوف فعل الأمر أحسن. مثال آخر في القرآن الكريم فإذا لقيتم الذين كفروا إيش؟ فضرب الرقاب. ما معنى فضرب الرقاب؟ هذا مصدر، ضرب يضرب ضربا، تقدير الكلام اضربوا ضرب الرقاب، واضح؟ اضربوا الرقاب ضربا، اضربوا الرقاب ضربا، واضح؟ هذا مصدر نائب عن الفعل. من صيغ الأمر غير المذكورة لكم هنا الفعل يأمر، الفعل يأمر. مثاله في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واضح؟ هذا كله يدخل في صيغة الأمر. قال لكم هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة بارك الله فيكم، قال الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة، وإلا فالأصل أن الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. الأصل هذا أن الأمر يفيد الوجوب، تمام، إلا إذا صرفته قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة. وهذا ما أشار إليه المصنف هنا عندما قال وهي قال على سبيل الوجوب وصيغته الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه أي على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فقال لك في الشرح الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة إلى الاستحباب والإباحة. ما مثال ذلك؟ ما مثال الأمر الذي يفيد الوجوب؟ قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، قوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة، قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا يفيد الوجوب، واضح؟ طيب نريد أمرا ورد وصرف عن الوجوب إلى الاستحباب أو صرف عن الوجوب إلى الإباحة. قال هنا إلا إذا صرفته قرينة إلى الاستحباب أو الإباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. كلمة لمن شاء صرفت الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للاستحباب، واضح؟ أخرجه البخاري. فقوله في الثالثة لمن شاء صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي صلاة هذه؟ صلاة الجمعة. لو قال إنسان قضيت الصلاة لكن أنا أحب البقاء في المسجد، أقول يجب عليك أن تخرج من المسجد؟ يجب عليك أن تنتشر في الأرض؟ ها؟ الأمر هذا فانتشروا للوجوب، ها؟ هذا أمر ماذا؟ للاستحباب، للإباحة، أمر للإباحة. انظر ماذا قال، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الأمر في انتشروا للإباحة، والقرينة التي صرفته عن الوجوب هي الإجماع على عدم وجوبه. لم يقل أحد من أهل العلم أن من صلى الجمعة يجب عليه أن ينتشر في الأرض، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس المراد به الوجوب، وإنما المراد به ماذا؟ الإباحة. ولذلك هذه الآية من أولها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا الأمر الأول إلى ذكر الله، وذروا البيع. الأمر الثاني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كم أوامر؟ 5 أوامر في آيتين، صح؟ أمران للوجوب وأمران للإباحة وأمر للاستحباب. أمران للوجوب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا، هذا لإيش؟ للوجوب. وذروا البيع، هذا للوجوب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، استحباب أو إباحة؟ إباحة. وابتغوا من فضل الله، إباحة. واذكروا الله كثيرا، استحباب لعلكم تفلحون. واضح؟ إذن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب لكنه قد يصرف إلى الإباحة وقد يصرف إلى الاستحباب. هذه المسألة رقم كم؟ رقم 3. المسألة رقم 4 تحتاج إلى شرح طويل. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، نتركها للدرس القادم إن شاء الله، مع أنه بقي 7 دقائق لكن أظنه لا تكفي. من بعدي؟ من بعدي؟ الشيخ محمد، لا بأس. الشيخ محمد حسين، لا بأس. يمكن أن نأخذ هذه المسألة، مسألة واحدة فقط، مسألة واحدة فقط. الرابعة: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على ذلك. فإذا ورد أمر في القرآن الكريم أو السنة النبوية فامتثله المكلف مرة واحدة برئت ذمته، ولا يلزمه فعله مرة ثانية إلا إذا دل الدليل على ذلك، مثل أن يكون الأمر معلقا بشرط كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكلما شهد شهر رمضان وجب عليه صومه. القاعدة تقول: القاعدة تقول الأمر المطلق لا يفيد التكرار إلا إذا دلت قرينة كشرط، كتعليق بشرط، كتعليق بشرط أو وصف، كتعليق بشرط أو وصف. انتبه معي، الأمر المطلق، ما معنى المطلق؟ الأمر المطلق أي الذي ليس فيه قرينة. ولذلك من باب مزيد الإيضاح قلت لكم هنا: إلا إذا دلت قرينة. الأمر المطلق أي الذي ليس له قرينة تدل على أنه يتكرر. الأمر المطلق لا يفيد التكرار، مثل على سبيل المثال أعطيكم حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا أمر ورد، هذا الأمر لو حججت مرة واحدة برئت الذمة وسقط الطلب. لماذا؟ لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. فهمنا؟ إذا ورد الأمر المطلق الذي ليس فيه قرينة، إذا ورد الأمر المطلق يكفي أن تفعله كم؟ مرة واحدة. هذا مهم عندما تمر في القرآن الكريم على الأوامر، اسأل نفسك في كل أمر، هذا أمر ماذا يفيد؟ هل يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار؟ واضح؟ الأصل أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، ولذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال بعض العلماء، قالوا إن هذا أمر، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، ونسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة. وقال ابن عبد البر وقول أكثر الفقهاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب في العمر إلا مرة واحدة. من أين وجه الدلالة؟ وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن هذا أمر، والأمر المطلق لا يفيد ماذا؟ لا يفيد التكرار. واضح؟ هذا وجه الاستدلال. أنا أريد فقط الآن ضرب المثال، ليس هل هذا القول يعني صحيح غير صحيح، هذا شيء آخر، فقط ضرب المثال. وإلا عند الشافعية الصلاة ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاتك إلا إذا صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ الأمر المطلق لا يفيد، عفوا، لا يفيد التكرار، تمام، إلا إذا دلت قرينة. فإذا جاءت قرينة تبين أن الأمر يفيد التكرار، فحينئذ نقول هذا الأمر يفيد التكرار. هذه القرينة مثل ماذا؟ قال مثل شرط، هذا المثال الأول، أو وصف، هذا المثال الثاني. الشرط كقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا شرط. كلما شهدت شهر رمضان وجب عليك الصوم، في كل سنة تشهد شهر رمضان يجب عليك الصوم. يقول قائل: أين الأمر أولا؟ هذا الأمر، لاحظ معي، هذا أي صيغة من صيغ الأمر؟ ها؟ الفعل، الفعل المضارع الذي اقترن بماذا؟ بلام الأمر. هذا أمر أفاد التكرار. يقول قائل: هذا خلاف القاعدة. نقول: لأن القرينة دلت على إرادة التكرار، حيث جاء الأمر بصيغة ماذا؟ بصيغة الشرط. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، في هذا العام شهدت الشهر وجب أن تصوم، في العام القادم شهدت الشهر وجب أن تصوم. وخذ كذلك في الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوال الشمس، كل يوم تزول الشمس يجب عليك أن تصلي، لأنه علق بماذا؟ علق بالزوال. أقم الصلاة، أقم أمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لزوال الشمس، كل يوم تزول الشمس أقم الصلاة، كل يوم تزول الشمس أقم الصلاة. تجب زكاة الفطر إذا غربت، إذا أدركت غروب آخر يوم من رمضان، في كل رمضان تدرك غروب الشمس آخر يوم تجب عليك زكاة ماذا؟ زكاة الفطر. فهمنا أو لا؟ هذا علق بماذا؟ علق بشرط. هذا المثال الأول. مثال ما علق بوصف، قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أين الأمر؟ ها؟ هنا، فاقطعوا. سرق السارق المرة الأولى، قطعنا يده، سرق المرة الثانية، نقول خلاص الأمر لا يقتضي التكرار، ما رأيكم؟ أو نقطع يده الأخرى؟ سرق السارق المرة الأولى فقطعنا يده، سرق المرة الثانية، هل نقطع يده أو نقول الأمر لا يقتضي التكرار؟ نقطع يده. لماذا نقطع يده؟ لماذا الأمر هنا يفيد التكرار؟ لأنه علق بماذا؟ علق بوصف السرقة، فكلما حصلت السرقة حصل القطع. فهمنا؟ مثال آخر، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زنى في هذه المرة يجلد، بعد أن جلد زنى مرة أخرى يجلد أو خلاص يجلد؟ لماذا؟ الأمر لا يقتضي التكرار، لكن نقول هنا علق بماذا؟ بوصف. ما هو الوصف؟ الزنا، فكلما حصل الزنا وجب الجلد، فاجلدوا. واضح؟ علق الجلد بوصف الزنا، فإذا حصل الزنا حصل الأمر. واضح؟ إذن الأصل أن الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا دلت قرينة كتعليق بشرط أو تعليق بوصف. هذا المثال واضح؟ هذا نعيد قراءته سريعا. هنا قال لكم الرابعة، الأمر المطلق. ما معنى الأمر المطلق؟ الذي ليس فيه قرينة تدل على التكرار. لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على ذلك. فإذا ورد أمر في القرآن الكريم أو السنة النبوية فامتثله المكلف مرة واحدة برئت ذمته، ولا يلزمه فعله مرة ثانية إلا إذا دل الدليل على ذلك. مثل ماذا الدليل؟ مثل ماذا القرينة؟ قال مثل أن يكون الأمر معلقا بشرط، كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا معلق بشرط. طيب والمعلق بوصف لم أذكره في الكتاب لكن موجود على السبورة، يمكن أن تضيفه في الكتاب. قال فكلما شهد شهر رمضان وجب عليه صومه، وكلما حصلت السرقة وجب قطع يد السارق. فهمنا؟ نعم. ولذلك السارق إذا سرق في المرة الأولى تقطع يده، صح؟ فإذا سرق المرة الثانية تقطع ماذا؟ رجله من الجهة الأخرى، صح؟ فإذا سرق في المرة الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق المرة الرابعة قطعت رجله اليمنى، صح؟ فإذا سرق المرة الخامسة يمكن أن يسرق بفمه. كيف؟ يقتل؟ لا لا لا لا لا يقتل. الحديث الذي فيه القتل لم يعمل به أحد من العلماء كما قال الحافظ ابن رجب، يعزر يعزر يعزر. تمام، بارك الله فيكم، يمكن أن يحبس. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا يوجد سؤال تفضلوا، الشيخ محمد ما جاء. لا يوجد سؤال خلاص انتظروا الشيخ محمد. لا يوجد سؤال. كيف؟